إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. الأستاذ الدكتور لويس تدرس، أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة المنصورة. أهلا بسيادتك فندم ضيف عزيز على إذاعة شرق الأوسط. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد، ولي الشرف أن أنا أتكلم في إذاعتنا الإذاعة المصرية اللي احنا يعني مهما كانت المرئيات اللي موجودة، لكن أنا شخصيا مش بقدر أنام غير والراديو جنبي واسمع الإذاعة لغاية ما أنعس واطفي. فأنا أعتز جدا بالحديث مع إذاعتنا. وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل، وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل. الصورة ما فيهاش الخامل والهامل وجبه نعسان، ما فيهاش الا الثور الكامل اللي مصر العربي الانسان. صور يا زمن، صور يا زمن، صور يا زمن. دكتور لويس، هو برنامج حدوتة مصرية برنامج يستهدف تقديم القدوة والنموذج الطيب وتسليط الضوء على كل من يقدم خدمات جليلة للوطن في جميع المجالات وخاصة علمائنا الأجلاء. في بداية الفندم أنا عايز أقول للمستمع من هو لويس تدرس. أنا خريج كلية الزراعة جامعة عين شمس سنة 68 قسم كيمياء حيوية. تم تعييني معيد في المعهد الزراعي المنصورة في 27 يناير سنة 69، وكان المعهد الزراعي وقتها بيضمه هو والمعهد الصناعي في المنصورة ومعاهم المعهد التجاري، لكن المعهد الزراعي والصناعي كانوا موجودين متجاورتين في حتة واحدة، وكان في الوقت ده بيشرف عليهم اليونسكو، وكان من المعاهد المميزة جدا، وكان يضارع تقريبا بالضبط الكلية اللي أنا نشأت فيها كلية الزراعة، لا يختلف في شيء. إلى أن جاءت سنة 74 صدر القرار الجمهوري بإنشاء جامعة المنصورة، وتم تحويل المعهد الزراعي إلى كلية الزراعة، وأصبحت جامعة المنصورة من الجامعات العريقة زي ما بنسمع دلوقتي، بتضم كليات ومراكز طبية عريقة جدا، وكلية الزراعة عليها دور كبير جدا في محافظة الدقهلية. حصلت على الدكتوراه من أقدم الجامعات اللي موجودة في أوروبا، جامعة بوخارست، ثم حصلت على درجة أستاذ مساعد ودرجة أستاذ، وأنا حاليا أستاذ متفرغ، ما زلت أعمل وأعطي بكل طاقاتي لطلب تدريس مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا. 55 سنة تدريس كلية الزراعة جامعة المنصورة. نعم، في يناير اللي جاي يبقى لي 55 سنة في جامعة المنصورة. النشأة والجذور كانت فين؟ النشا والجذور في القاهرة. يعني أنا زي ما قلت أنا خريج كلية الزراعة جامعة عين شمس، وعلى طول تم تعييني معيد في المعهد الزراعي في المنصورة اللي كان بيتبع وزارة التعليم العالي في هذا الوقت. الابتدائية الإعدادية الثانوية؟ الإعدادية أنا كنت في مدرسة في حدائق القبة، كانت مجاورة لبيت الأستاذ العظيم أحمد رامي، اسمها مدرسة الإلهامية الإعدادية. بعد الإعدادية انتقلت لمدرسة القبة الثانوية في منشية البكري في ميدان ابن صندر. بعد كده دخلت كلية الزراعة في جامعة عين شمس. تعليم اللي وقتكم كان عامل ازاي؟ لا، التعليم في وقتنا كان مفخرة. يعني يكفي ان انا اقول لحضرتك ان ناظر المدرسة بتاع القبة الثانوية في هذا الوقت كان حاصل على لقب به، واذكر ان اسمه كان مكتوب على كتاب الكيمياء بتاع الوزارة، حسن بيك عبد السلام ناظر المدرسة. وكان المدرسين يرتدي البدلة الكاملة وربطة العنق على كل المستويات، مدرس اللغة العربية، مدرس الفيزياء، كلهم في منتهى الاحترام وعلمونا الاحترام للمدرس. عاش الطالب يما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح، وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية، وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا عاش الجيل صاعد. الدروس الخصوصية بقى؟ لا، لم تكن على الإطلاق. اللي كان بياخد درس خصوصي كانوا المدرسين بيعايروه ويتهموه بالغباء وإنه ضعيف والفشل. أنشطة بقى؟ أنا أذكر أني في مدرسة القبة الثانوية كان في مسرح كبير جدا، أنا مش عارف هو زال موجود ولا حولوه إلى فصول، لكن كان مسرح كبير جدا يمكن يتسع ل 200-250 فرد. كان في مكتبة كبيرة جدا، كان في حجرة للنشاط الزراعي، كان في ملعب تنس كبير لهواة التنس، كان في حلقة للملاكمة، مكان للملاكمة ورياضة الجمباز. كل الأنشطة كانت موجودة. كان يوم الخميس ده بناخد فيه 4 حصص فقط، وباقي اليوم أنشطة ترفيهية لكل واحد ليه هواياته يروح يمارسها. والباب مفتوح. كان فيه اهتمام بالجانب الأنشطة جدا. جدا. في حد في الزملاء كده أو في الوقت ده شهر بعد كده في مجالات غير التعليم؟ أنا فوجئت مرة من المرات وأنا موجود في كلية الزراعة في المنصورة، جالي زميلي سلم عليا وعرفني بنفسه، وفوجئت أنه هو مدير الأمن في كفر الشيخ كان وقتها، كان لواء بس أنا لا أذكر اسمه حاليا. كان زميلنا في القبة الثانوية. أيوة. وأعتقد أن في كان معانا برضو كان لاعب الكرة اللي هو لعب بعد صالح سليم على طول، شريف بركات. كان معانا في الفصل. كنت بتشوفوا أحمد رامي وداخلين وخارجين؟ كنا بنشوفه وكنا بنشوفه واقف على محطة الأتوبيس، كان ليه معاد معين يقف على محطة الأتوبيس في شارع اللي في الوقت ده كان اسمه اللي هو شارع الملك اللي أطلقوا عليه شارع مصر والسودان. كان بيقف في محطة المحافظ دي، يقف الأتوبيس، يركب الأتوبيس كفرد عادي، وكان ينزل لمارس أنشطته. الأتوبيس نفسه كان شكله لا، كان عظمة. كان وقتها اللي أنا أذكر الكمساري كان بيلبس ربطة عنق ومعاه شنطة في كتفه يلم فيها التذاكر والدرجة الأولى والدرجة الثانية، والناس محترمة، وكل واحد يطلع يقعد في مكانه، والسواق في منتهى الأدب. أنا أذكر في المنطقة اللي أنا كنت ساكن فيها كان في مطافي في أول شارع مصر والسودان، كانوا بيغسلوا الشارع بالمية والصابون بخرطوم المطافي. كانت جميلة يعني. كانت دنيا جميلة. كان في شارع كمان موازي في شارع مصر والسودان، الجبل، في شارع ولي العهد. ولي العهد. ده كله كان كان في بيت علي ماهر وبيت الناس الكبار، كنت تمشي فيه تشم ريحة الفل والياسمين. النهاردة دلوقتي أنا لما بروح هناك بتوه، كله تهد وطلع مباني خرسانية والدنيا اتغيرت. عشت بهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. عشت بهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر تعيش يا مصر. مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر. مستمعينا الاعزاء، الحوار متواصل مع عالمنا الجليل الاستاذ الدكتور لويس تدرس، استاذ الكيمياء الحيويه بكليه الزراعه جامعه المنصوره. دكتور لويس، مؤكد ان دخلت كليه الزراعه عشان المجموع، اكيد تكون كان حلمك تخش كليه الطب مثلا او كليه اكبر ودخلت كليه الزراعه، لان انت اصلا مش اصلك ريفي، فانت مش غاوي زراعه. لا، هو انا لي قصه طريفه جدا. مش المجموع، هو انا في ثانوي كنت اعشق الكيمياء، وهذا وفي هذا الوقت كان عندنا مادتين، مادة كيمياء عامة ومادة كيمياء تخصص، لأن كان في تخصصات، في بعض الناس تتخصص في الأحياء وفي بعض الناس تتخصص في الكيمياء. وفي ثانوية عامة كانت الدرجة بتاعتها من 40، أنا حصلت على 36 من 40 وجاية لي مادة تفوق في الشهادة. في الوقت ده مجموعي وداني كلية العلوم في جامعة أسيوط. أنا رحت أسيوط لكن كنت مغترب، قعدت هناك أسبوعين ما قدرتش أتأقلم الحقيقة، فكان لازم أتنازل وأنزل لدرجة أقل، فكان قدامي كلية الزراعة جامعة عين شمس. فعملت طلب تحويل أوراقي إلى كلية الزراعة جامعة عين شمس، فدخلت كلية الزراعة جامعة عين شمس. ويا شاء الله وأنا في سنة تانية يتفتح قسم جديد في كلية الزراعة. كان في الوقت ده عميد كلية الزراعة نجيب بيه حشات، يتفتح قسم جديد قسم الكيمياء الحيوية. فحمدت الله وشكرت فضله أني أمنيتي تحققت أن أنا هدرس كيمياء، فدخلت قسم الكيمياء وتخرجت منه وحصلت على ماجستير من كلية الزراعة في الكيمياء الحيوية من جامعة عين شمس من كلية الزراعة. لما بيسموها بايوتكنولوجي ولا لا؟ البايوتكنولوجي دي اطلقت حديثا، لكن احنا على وقتنا كانوا بيسموها بايوكيمستري. وكان عندنا استاذ، كان وقتها التشيرمان اللي هو استاذ الكرسي، كان في استاذ كرسي الكيمياء الحيويه كان موجود عندنا في كليه الزراعه جامعه عين شمس، الله يرحمه الاستاذ الدكتور محمد عبد المنعم كمال. اللفظ ده هم جم بعد كده وقالوا ما فيش حاجه اسمها كيمياء حيويه في كليه الزراعه، فاحنا نغيرها ونسميها كيمياء حيويه زراعيه. لكن أساتذتنا الكبار كانوا بينتقدوا الكلام ده، لأن الكيمياء الحيوية لا تتجزأ، الخلية في الحيوان هي الخلية في الزراعة، هي الخلية كلها كيمياء حيوية. حاليا دلوقتي أطلقوا عليها البايوتكنولوجي، اللي هي ضموا عليها الوراثة والميكروبيولوجي وأصبحت البايوتكنولوجي. الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ كان أستاذنا في كلية الزراعة، وبعدين أصبح عميد زراعة عين شمس ورئيس جامعة عين شمس. هو نفس التخصص تقريبا، فين تخصصه؟ مايكروبيولوجي. مايكروبيولوجي. حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزة تكبر يا ولدي. حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزة شوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها. وشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها. وتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد أهاليها. مستمعي الأعزاء، ما زلنا في حوار مهم واستعراض للسيرة الذاتية والإنجازات العلمية لعالمنا الجليل الأستاذ الدكتور لويس تدرس، أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة المنصورة. دكتور لويس، الأسرة الصغيرة، الأسرة الكبيرة، الوسط اللي حضرتك بقى تربيت فيه، نشأت فيه، الوسط اللي تربيت فيه، انا كنا ليا شقيقه اكبر مني بسنتين اتنين فقط، وهي حصلت على بكالوريوس تجاره وتزوجت، وهي انتقلت الى رحمه الله من 2006، والوالد والوالده طبعا توفوا، وحاليا الاسره الصغيره زوجتي كانت تشغل رئيس قطاع تخطيط السنترالات في الشركة المصرية للاتصالات، وحاليا في التقاعد، وعندي ابن وحيد مهندس اتصالات خريج هندسة عين شمس. انتوا أسرة صغيرة قوي. أسرة صغيرة. أحفاد؟ أحفاد عندي حفيدتين. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا، لا خطر وضلينا بترفرف على عينا، لا خطر وضلينا بترفرف على عينا، والضل اللي يحلل عينا من أول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت حضرتك قلت لي سبب دخولك الزراعه والكيمياء الحيويه، هو انا بس عايز ابسط للمستمع يعني ايه كيمياء حيويه بشكل مبسط كده للمستمع. الكيمياء الحيويه هي كيمياء مركبات الخليه. الخليه بتتكون من ايه؟ عناصرها الأساسية، المواد اللي بتتكون منها. طبعا بخلاف مش هنقدر نتكلم عن الأمور اللي تخص الطب من ناحية الدم ومكونات الدم والكلام ده كله، لكن هنتكلم عن الحاجات العادية اللي تهم رجل الشارع. نقول إن هي بتختص بالمواد الكربوهيدراتية، المواد البروتينية، الدهون والزيوت. المواد الكربوهيدراتية بتمثل أهمية لرجل الشارع من ناحية السكر اللي بيستعمله، من ناحية النشويات، الدقيق والمكرونات والأرز والقمح والخبز وكل المكونات دي كلها. الزيوت والدهون، الزيت اللي انت بتستعمله في البيت أو الدهن أو اللبن أو كل المكونات دي، يبقى دي مكونات الخلية. وبعدين عندي حاجات داخلية جوه بقى اللي هي بتحول كل المركبات دي إلى مركبات أخرى يستفيد منها الجسم، اللي هي بنقول عليها الإنزيمز أو الإنزيمات. في كل مركبات ليها إنزيمات تقدر تكسرها. يعني أنا بمعنى النهاردة أنا لو أنا جيت بالليل كلت شوية رز ولا كلت شوية مكرونة، بعد شوية أصبح الصبح بلاقي طعم بقى حلو، ده نتيجة إيه؟ تحول السكريات، نتيجة بتتحول إلى سكريات بواسطة بعض الإنزيمات اللي موجودة في اللعاب، بتحولها إلى مركبات تكسرها، مركبات أبسط منها. واللي ما بيتكسرش فيه بقى إنزيمات موجودة داخل القناة الهضمية اللي بتقدر تكسر الباقي كله. الألياف بتنزل مع الفضلات، واللي بيستفاد منه الجسم بيروح إلى مكون يبني به الجسم. عشان كده يا فندم بيقول لك مريض السكر يقلل من النشويات، لأن كله بتحول في النهاية لسكر الجلوكوز. فلو عنده البنكرياس مش بيفرز الإنسولين كويس، يبقى معناه كده إن السكر عنده تركيزه بيزيد، فده بيسبب له المشاكل الطبية المعروفة. إذن ده تخصص مهم جدا بالنسبة للإنسان وبالنسبة للبلد. يعني الكيمياء الحيوية النهاردة هي أساس كل حاجة في الخلية الحية، في النبات أو في الحيوان، وهي تدرس في كليات الزراعة وفي كليات العلوم. بتدرس في كليات الزراعة والعلوم وفي الطب البيطري وفي الطب وفي الصيدلة. بس كل كلية بتخصصها بقى نعم، كلهم بيوجهوا الوجهة اللي هي تخصه في الزراعة، بيهموا من ناحية النبات. يعني أنا عاوز أكون سكريات في مرحلة مهمة علشان الإسمار عاوز أقلل النيتروجين علشان ما يتجهش لتكوين أوراق أو حاجات زي كده، طبعا يفهموها أكتر من الناس بتوع البساتين. فدي كلها أساسها كيمياء حيوي. الطب بقى هو بيهتم بأشياء أخرى زي ما تكلمنا في السكر والأنسولين والكلام ده كله، إزاي يقدر يعمل له رجيم، إزاي يقدر يخليه كميات الأنسولين الخارجية اللي يديها له طالما أن البنكرياس لا يفرز الكميات المناسبة. طبعا هو بيهتم بالحاجات دي إلى جانب مركبات الدم الأخرى هو يهتم بيها، الهيموجلوبين تركيزه حصل نقص، الحديد حصل له إيه، ده يهتم بالحاجة زي كده. أستاذ دكتور لويس تدرس أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة المنصورة، حضرتك على مدار 55 عام على الأقل مرة أو مرتين في الأسبوع بتطلع من مدينة نصر تروح المنصورة تدرس للطلبة بتاعتك. نعم، يوم السبت بدرس لبرنامج نوعي خاص اللي هو برنامج نظم التغذية، وده بيدرس باللغة الإنجليزية. ويوم الأربعاء بدي طلبة البرنامج التكنولوجيا الحيوية في السنة الرابعة بكالوريوس. أبحاث سيادتك كلها ودراسات سيادتك كلها في مجال الكيمياء الحيوية؟ كلها في مجال الكيمياء الحيوية، وحاليا في السنين الأخرانية كنت بهتم أنا وبعض الزملاء من اللي أنا شرفت بأنهم تلاميذي في ماجستير ودكتوراه وحاليا هم أساتذة وأساتذة مساعدين، أن احنا بنشتغل في مضادات الأكسدة الأنتي أوكسيدنت، بنشوف بعض النباتات والقيمة بتاعتها من ناحية مضادات الأكسدة. ونشرنا كذا بحث نشر دولي، وفيهم بحثين نلنا فيهم جائزة مالية من الجامعة. أشرفت على عديد من رسائل الماجستير والدكتوراه يا فندم؟ أشرفت على عديد من الماجستير والدكتوراه، منهم بعض الطلاب من الخارج وكثير من اللي موجودين في أعضاء التدريس حاليا دلوقتي. هوايات سيادتك كيف؟ أنا هواياتي القراءة، الاستمتاع بالوقت الحلو ده اللي بنعيشه في السن ده حاليا دلوقتي، يعني في السن ده تقريبا أنا تجاوزت 81، يعني عشق للقراءة. أنا أعشق قراءة الجريدة الصباحية، عندي دي مهمة جدا مع فنجان القهوة الصبح، دي عندي ليها قيمة كبيرة جدا، ده اللي بهتم بيه. هو أنت حضرتك قلت لي قبل ما نبدأ التسجيل كده ثلاث حاجات استوقفوني، من النادر أن حد يعملهم دلوقتي. الحاجة الأولى أن حضرتك بتقول بتقرأ الجريدة الورقية كل يوم، الحاجة التانية أن حضرتك بتنام على سماع الإذاعة الراديو، الحاجة الثالثة والمهمة أنك أنت ما زلت تحرص على التدريس بالسبورة، بتكتب على السبورة للطلبة. دي حاجات يعني المستمع اللي سمعنا دلوقتي يتخيل أن احنا بنتكلم من زمن يعني قديم قوي. لو سمحت لي حضرتك دلوقتي أخذك أوضة النوم حوري لك على السرير الراديو جنبي، وده حاجة أساسية حتى لما تيجي اللي بتنظف المنزل وتشيله. وأنا في الوقت ده بكون راجع في اليوم ده، بكون في الجامعة في المنصورة، أول حاجة أعملها لما أرجع أدور على الراديو فين عشان أحطه في مكانه لأنها بتشيله. الراديو جنب السرير، جنب السرير وأنام عليه، خلاص أول منعس أروح طفيه. بتحية الملايين موحد الأفكار، يا مسهر الزمن، يا مجمع السمار، يا مقرب الدنيا، يا موحد الأفكار. وللمعاني وللأغاني وللمعاني وللأغاني وللعروبة وللاتحاد لا على وده ويا صوت بلدنا، على وده ويا صوت بلدنا، لكن لازم الراديو ده أساسي. ده الراديو والجورنال اليومي، والجورنال اليومي الورقي. أنا مشترك في الأهرام وكنت مشترك في المصري اليوم، والتدريس بالتبشيرة والصبورة، التدريس بالقلم على الصبورة، وأنا متمسك بهذه الطريقة عن قناعة تامة، لأن ما الطالب المصري وحتى العالم كله يعني أنا شفت أحد الخبراء اتكلم مع الأستاذ إبراهيم عيسى، قال له إن العالم كله بطل الطريقة دي، فما بالك في وسطنا في مصر؟ يعني النهاردة هيبقى قاعد على السرير ووالدته عامله له كوباية شاي وقاعد يتفرج عليه، ده هو قاعد في المحاضرة أنا بجرب كل الطرق عشان أجذب انتباهه، فما بالك وهو قاعد بر. ده ممكن يكون الطلاب بدأوا ينسوا الألم نفسه والكتابة نفسها. أنا مش عاوز أقول لحضرتك إحنا بنعاني لما تيجي تصحح إن الطالب مش عارف يكتب عربي، مش عارف يكتب عربي. طب الطلبة بتوع حضرتك بقى في المحاضرة مبسوطين من ده؟ يعني هم بتجاوبين مع حضرتك؟ لا، أنا أعتقد إن هم مستريحين في الطريقة دي. أعتقد ليه؟ لأن الكيمياء فيها معادلة وفيها حسابات رياضية، لازم يبقى يعرف الرقم ده جه منين. مش هينفع لو أنت بتديهوله عن طريق الإنترنت، مش هتقدر تقوله ده جه منين وده أصله إيه، وهو ما فيش الفرصة ان هو يسألك لو مش فاهم دي جات ازاي وانت تجاوبه، الحوار مفقود. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. استاذ دكتور لويس تدرس استاذ الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة المنصورة، وانت حاجة بتتكلم يا فندم وبتقول انا بعشق مهنتي، بعشق التعليم، بعشق التدريس. أنا شفت دموع في عينين سيادتك. هو يعني أنا ما كنتش أقدر أتصور أن أنا أشتغل مهنة تانية، ما أقدرش. بحبها جدا، بحبها وبحاول. أنا أكبر اللي موجودين سنا في القسم بتاعي، بحاول أبث فيهم هذه الروح، حب المهنة دي وحب هذا العطاء، لأن هو ده التعليم، هو القاطرة اللي هيبني بلدنا، من غيره مفيش. هو اللي هيجر الصناعة، هو اللي هيحدثها، هو اللي هيحدث الزراعة، هو اللي هيزود المحاصيل، هو اللي هيشبعنا. مفيش أي وسيلة أخرى غير التعليم. حضرتك مهتم أو بقضية التعليم، وقرأت أكثر من مرة مقالات منشورة على لسان حضرتك في الأستاذ محمد أمين في المصري اليوم وفي أكثر من مكان. أنت مهموم بقضية التعليم ومهموم بقضية العلم وبالبحث العلمي. أنا مهموم بقضية البحث العلمي، لأني لما تيجي تتكلم عن هم يبقى لازم يكون قدامك تجربتين، تجربة عشتها وتجربة حاليا دلوقتي. لما نقارن الماضي باللي بيحصل دلوقتي فده بيبقى هم تقيل قوي. اللي عشته اللي انت اتعلمته بالفعل. طبعا احنا لما كنا بنشتغل زمان في شغلنا واحنا بندرس ماجستير او دكتوراه، كانت كل نقطة بيحطها لنا المشرف او انا بحطها عايز اشوفها تخدم البحث كنت بعملها بايدي. النهاردة بأفاجأ بان طالب البحث بيروح مكاتب يدفع فلوس يعملوا له التحاليل. الكيمياء فيها خبرة إيد. يعني حضرتك النهاردة مثلا بتروح تعمل تحليل طبي في معمل، تعمل نفس التحليل في معمل تاني تلاقي نتيجتين مختلفتين. دي راجعة إلى حساسية التكنيشن اللي عمل. صحيح. هو مفيش خطأ، هي الكيميكالز واحدة. لكن الحساسية بتاعت اللي عمل الشغل ده. الكيمياء كده طالب الماجستير وطالب الدكتوراه لازم يكتسب الحساسية، ايده تعرف يشتغل ازاي، بي بي بي بيستعمل الكيميكالز ازاي، بيوزن ازاي، عينه بتشوف اللون اتغير امتى، كل ده لازم يكتسبه. طب انت لو عملته بره وجيت اخدت منه ورقة فيها النتائج وحطتها في الرسالة، ايه اللي انت اتعلمته؟ تعلمش حاجة. لا، وكمان بنسمع احيانا الفن دلوقتي سرقة ابحاث من خلال الانترنت، دي دي دي دي كارثة اخرى. دي كارثة اخرى. الانترنت النهاردة بتقعد قدامه بتجيب ابحاث وفي قضايا كتير جدا اكتشفوها للأسف أساتذة في الخارج، ورفعوا قضايا على أساتذة مصريين أساميهم محطوطة على أبحاث هي مش بتاعتهم. برضو من القضايا اللي ستك مهتمة بها فندم اللي هي بسموها الدكاكين. دكاكين البحث العلمي دي أنا فوجئت فيها، والأستاذ محمد أمين يعني تولى صياغتها لما أنا كتبت له. إني فوجئت على المواقع الاجتماعية الفيسبوك بإعلان للأسف عامله أستاذ جامعي انه ممكن حضرتك لو مشترك في رسالة وعاوز تطلع منها بحث وتنشره عشان تترقى بيه، كل ما عليك انك انت تروح توديه وتدفع له المطلوب، وهو يعرف المجلة اللي انت عاوز تنشر فيها، عارف متطلباتها، ويعمل لك البحث وينشره لك. لو انت طالب ماجستير او طالب دكتوراه وعاوز تعمل بحث، كل ما عليك تودي له العينة، وانت مطلوب منك تعمل ايه وتدفع له الفلوس، وهو يطلع لك النتائج، وانا موجود عندي نتيجة تحليل مصوره وبعته، بيكلمه بيقول له نتيجة لطلب العميل. العميل يعني لما نيجي نترجمها في اللغة العامية يعني للزبون. الزبون. صحيح. الزبون. أستاذ الجامعة أو طالب البحث العلمي بقى زبون، بيتردد على المكتب ويدفع المعلوم وياخد النتيجة. هذا ما وصلنا إليه. وأنا طلبت، حتى أنا لما كتبت قلت أنا بكتب بلاغ للنائب العام وللسيد رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ولا حد قال لي أنت بتقول إيه. هي فعلا قضية كبيرة. إحنا يعني أصل في ردود يردوا عليها، يقول لك إيه، طيب ما هو طالب البحث برة بيدي العينة للتكنيشن الفني، مش هيقعد يضيع وقته إنه يوزن ولا يعمل وبتاع. بس هم ظروفهم غير ظروفنا يعني، هو هناك يعني إمكانياته غير إمكانياته، والمطلوب منه غير المطلوب مني. أنا المطلوب مني إن أنا أعمل كل حاجة بإيدي علشان أقدر أعلم الطالب اللي قاعد قدامي، وأقدر في نفس الوقت لو هو دخل المعمل سواء طالب في مرحلة البكالوريوس أو طالب دراسات عليا، أقدر أديله خبرتي إنه يعمل التجربة دي إزاي. وعلى فكرة عايز أقول حاجة مهمة جدا، ليس كل ما هو مكتوب لما بيكتب لي الميثود بتاعت التجربة، اللي بيكتب الميثود بتاعت التجربة ذكي جدا، ما بيحطهاش بالظبط، لازم بيشيل منها حاجة صغيرة، فأنا لازم أعملها بنفسي وأكيفها. وده اللي أنا كنت بعمله وأنا معيد ومدرس مساعد، كنت لازم أدخل المعمل قبلها بيوم أعمل التجارب اللي هتعملها الطلبة، وأعرف ما اعتمدش على المذكرة العمل اللي موجودة اللي مكتوب فيها حط ده على ده يطلع ده، لا. هو انت لما تعمل حاجة بنفسك حتى خلاص بتستوعبها خلاص يعني. وتدي لك ثقة انك انت واقف بتقول للطالب، يعني كأنك عايز تقول له انا عملت دي قبلك. ارض الكنائس، ارض الجوامع، ارض الجناين، ارض المصانع، ارض الكنائس، ارض الجوامع، ارض الجناين، ارض المزارع، ارض المدائن، ارض المصانع. عظيمة يا مصر، يا أم الهرم عظيمة يا مصر يا أرض النعم عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم ليك يا زهر جوك معطر أستاذ دكتور لويس تدرس أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة المنصورة. مهم أو أن يكون التعليم والبحث العلمي مرتبط بمشاكل المجتمع؟ طبعا هو ده مهم جدا مهم جدا، لكن إحنا للأسف هنا ما عندناش الحتة دي. عندنا لما بيجي الطالب عايز يدرس ماجستير أو دكتوراه، كل أستاذ بيشوف نقطة يخترعها ويحطها العنوان. لكن اللي أنا عايشته لما سافرت بره في الدكتوراه، حاولت أعمل الحكاية دي مع المشرفة بتاعتي اللي حطوها لي في الجامعة، فقالت لي لا، إحنا هنا عندنا خطة قومية الدولة عملها ورصدلها فلوس، أهي النقط بتاعتها، إيه دي بتخدم مشاكل البلد، اختار نقطة من دول. رؤية للدولة عندهم مشاكل في حاجات محددة محتاج البحث العلمي يشتغل فيها بالظبط، بعتينها للجامعة. بالظبط. وزارة الصحة مثلا عندها مشاكل صحية تتعلق بالكيمياء الحيوية، بعتها لمعامل البحث العلمي. ده جزء أنا اشتغلت منه فيه. فكلها المشاكل موجودة وجاية من وزارة الصحة، 1 2 3 4 اختار نقطة من دول. طيب أنا اختار، قالت لي طيب أنت هنا أجنبي، النقطة دي هتعكسك أنك أنت عاوز تجمع. مثلا كان في وقتها عندهم مشاكل حصلت ظهرت في لبن الأم، في سكر اللاكتوز بتاع لبن الأم. قالت لي طبعا أنت مش هتقدر تروح المستشفيات عشان تجمع عينات من صدر الأم، هتواجهك المشكلة دي، بلاش الموضوع ده، شوف الموضوع ده، شوف الموضوع. وابتدينا نختار، واخترنا موضوع. الموضوع ده الجهة اللي بعت المشكلة رصداله فلوس، هو ده اللي بتصرف منه على البحث، وكان لازم تطلع بنتيجة. طبعا لازم أطلع بنتيجة، ولازم ولا تعتبر ما نجحتش بالضبط. هو كده. ولما أنا بأحكي كده وسط زملائي اللي كانوا برا، يعني لقيت إن كله كده، مش أنا بس، مش زي هنا أنت بتفكر في أي حاجة وتطرحها على أساس إنك لا بنفكر أي حاجة، أي موضوع أنا بكتبه، والشروط بتاعته إنه ما يكونش متسجل في إحدى الجامعات، ودلوقتي الكمبيوتر سهل، بيروح للموظف أو الموظفة بتوع الدراسات العليا يعمل عليه سيرش في الكمبيوتر، لا مش متسجل، مظبوط يا ابني، خلاص وافقنا على التسجيل. أبحاث الترقية أيضا لابد أن تكون مرتبطة بالواقع ومشاكل المجتمع. لا للأسف ما, ما, ما, ما بيبصوش للنقطة دي، هم بتحكمهم حاجات دلوقتي للأسف. أنا مش عارف، طبعا هم أساتذة كبار وليهم احترامهم وليهم فكرهم، هم بيقدروا مدى المجلة اللي منشور فيها البحث هي ايه، بصرف النظر عن ايه اللي جواها. لكن مجلة يعني زي ما كانوا بيقولوا زمان على المسارح متصيطة، بالضبط كده تعبير بلدي، يبقى دي إذن اللي مقدم البحث ومنشور في الحتة دي ومعاه بحثين ثلاثة زي كده، حتى لما هو يقدم أبحاثه ما تتنقش، يرقى على طول. اللي عاش حبك يا عالم واللي جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. اللي عاش حبك يا عالم واللي جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، نبني بنتك نعلى نسبة كل خطوة بقلب نيل. أستاذ دكتور لويس تدرس علمنا الجليل أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة المنصورة. من الموضوعات بقى المهمة اللي عايز أختم الحوار مع سيادتك بها هو مشاكل الزراعة. النهاردة حضرتك شايف مشكلة التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة، مشكلة مثلا ندرة المياه، التصحر، الأمور دي كلها. أهمية التعليم والبحث العلمي والكيمياء الحيوية، هل ممكن يكون لها دور في مواجهة هذه المشاكل؟ يعني احنا النهاردة مثلا في شهر 11 والجو ما زال الحر، احنا لسه مصيفين يعني. يعني كان في السابق من شهر أكتوبر تقريبا يعني الجو بدأ يبرد يعني، فأصبحت في مشكلة التغيرات المناخية بتواجه النبات أكتر من الإنسان. هو دلوقتي زي ما حضرتك بتقول بالضبط، المناخ أثر تأثير كبير جدا على المناخ من ناحية النمو ومن ناحية الإثمار. المناخ أثر على الزراعة، أثر على الزراعة من ناحية نمو النبات ومن ناحية الإثمار. حاليا دلوقتي أنا يعني أعرف من فترة أن في بحوث وزارة الزراعة أنشأوا قسم المناخ دلوقتي موجود، وبيرأسه كان أحد الزملاء، كان جه حتى هو من المنصورة وجه إدى محاضرة عندنا. ودلوقتي الخريطة محتاجة إلى إعادة ترتيب مواعيد زراعة المحاصيل الزراعية. لكن هو أنا في نقطة أستأذن حضرتك أن أنا أتكلم فيها. النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها أني وأنا مسافر المنصورة، رغم أني جامعة المنصورة بقالها 50 سنة بيحدنا على اليمين الرياح التوفيقي، بلاقي أني مازالت سيدتنا الفاضلات بتاخد ملابسها وأدوات الطبيخ بتاعتها بتغسلها في الرياح. البيوت دي بالقطع كل بيت فيه واحد أو اتنين اتعلموا في جامعة المنصورة. السؤال اللي أنا بيزعجني وبسأل في وقت الفراغ، بسأل الطلبة بتوعنا، ليه ما بتأثروش على أسركم؟ وبالقطع دلوقتي في مية موجودة في البيت، مية موجودة في البيت، كل بيت موجود فيه مية، السيراميكو بكل حاجة. طيب ليه ما بنتطورش؟ هو ده السؤال، ده بيزعجني جدا لما بشوف المنظر ده وانا ماشي، بتألم جدا. ويمكن بيكون اكتر قوي بقى لو انا جاي من طريق المحلة، هناك بقى يعني هي بتبقى زي عادات وتقاليد بقى، خلاص عادات، بس دي عادات سيئة. ليه ما تتغيرش؟ ليه الأولاد والبنات اللي متخرجين من الكلية دول ليه ما بيعملوش كمنارة في بيوتهم؟ صحيح. ينيروا. بمناسبة حضرتك كلمت عن قسم المناخ في وزارة الزراعة، في كمان وزارة الزراعة حاليا شغالة على استنباط أصناف من البذور والتقاوي تقدر انها تواجه التغيرات المناخيه. تمام. فده مهم قوي. بيستنبطوا اصناف جديده ان هي تقدر تقاوم التغيرات المناخيه دي. وبرضه بيستنبطوا يعني انا قريت خبر من مده، بس انا يعني مش عارف مدى صحته، ان في استاذ محاصيل في زراعه الزقازيق زرع نوع من الرز انه بيستهلكش كميه الميه الرهيبه اللي بتستهلكها الاراضي اللي في الدلتا. فطب يعني ده ينقصه ايه ان هو ان احنا نبتدي نشوف الموضوع ده؟ موجود في دلوقتي. كان زمان الارز مثلا على سبيل المثال بيستهلك ميه كتيره جدا يعني، وكان بيتم ريه يوم بعد يوم. النهارده في اصناف من الارز الجاف ممكن زي اي محصول في استهلاك المياه. تمام. بصمات في حياة حضرتك يا فندم، مين يعني تقول له شكرا لكل اللي قدمته لي اجتماعيا علميا انسانيا؟ بقول متشكر لأساتذتي في كلية الزراعة جامعة عين شمس، ربوني وعلموني كويس، وانا بقول مقولة ما زلت بقولها لغاية دلوقتي. انا اول ما دخلت السنة اولى كنت بشوف منظر المعيدين وجوايا اقول انا عايز ابقى زي ده، من كتر ما هو كان أنيق لابس ربطة العنق والبلطو الأبيض، وتصرفاته تصرفات مع أنه هو معيد لكن تصرفات أستاذ جامعي. فكنت جوايا بقول عايز أبقى زي ده. كل الأساتذة دول يعني عملوا مني حاجة، وما زلت أذكرهم بالخير كلهم واحد واحد، من معيدين إلى أساتذة أصحاب فضل علي علموني، واللي موجودين على قيد الحياة لغاية دلوقتي ما زالوا بيشرفونا ويجوا يمتحنوا رسائل لما بكون أنا مشرف عليها، وبينيروا لنا الطريق. ربنا يجازيهم كل خير، أما الذين انتقلوا ربنا يكافئهم على ما فعلوا. الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس، ولا ننسى حبايبنا أعز الناس، حبايبنا أعز الناس حبايبنا. واضح. خرجت سنة كام يا فندم؟ أنا اتخرجت سنة 68، يعني بعد نكسة 67 بسنة. بسنة بسنة بالزبط. عشت أيام صعبة يا فندم، وبرضه عشت أيام كويسة، يعني لحظات الأفراح والانكسارات أو الأحزان. هي أيام 67، أيام النكسة دي كانت أيام محزنة جدا. وحتى لما تعينت في المنصورة، كانت المنصورة في الوقت ده استضافت المهجرين من بورسعيد، كانت الحالة مؤلمة جدا، فكان ده بيؤلمنا. لكن لحظات الانتصار بقى لما جت زي ما تكون يعني فرحة، وتعرف الفرحة لما تيجي بعد فرحة ما بيقولهاش طعم، لكن فرحة بعد كسرة بتبقى جميلة جدا. فشوفنا الدنيا ليها طعم تاني وشكل تاني. أمام عملية يوم 6 أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب. عالي اللي قال للرجال عنده القناة، عالي اللي حب الحضر لحرب النضال، عالي اللي قال يا مصرنا ما في حد ليك اسمك، رجع تبارك خلى نهارك، رجع تبارك خلى نهارك أحلى نهارك أحلى نهارك. خلصت تجربة حياة حضرتك للشباب اللي بيسمعنا دلوقتي. الشباب اللي بيسمعنا دلوقتي، أنا في كل محاضرة خصوصا طلاب بكالوريوس اللي أنا بدرس لهم بقول لهم ما تخلوش نظرتكم للمستقبل على أنه مش هتلاقي وظيفة دي تخليك غير مكترث. المستقبل بيد ربنا، أنت ما أنتش عارف بكرة مخبي لك إيه، اعمل اللي عليك. فأنا كل ما أتمناه إن يبقى عندهم جدية، وما يبقاش ده عائق. أولادنا كويسين جدا وبيفكروا كويس جدا، لكن عندهم إحباط، ياريت يتخلوا عن الإحباط ده وينظروا بتفاؤل للمستقبل، لأن ما حدش عارف بلدنا بكرة هتبقى شكلها إيه. نتفائل إن شاء الله، إن شاء الله بكرة أفضل بإذن الله. حققت أحلامك؟ حققت أحلامي، وفضل الله علي عظيما جدا، ولا أرتجي أكثر مما أعطاني، وصلت إلى كل ما أبغي. إيه اللي تتمنى يا فندم؟ أتمنى أشوف التعليم شكل تاني. أتمنى أشوف، يعني أنا اتخرجت 68، يعني بقالي قربت أكمل 60 سنة مثلا إلا شوية. أتمنى أن احنا نبقى زي ما كنت. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام، عشان والعز يفض على أيامنا ويكتر قدام، قدوة إيه في المجتمع؟ أهمية القدوة إن أنت بتشوف واحد ينير ليك الطريق، ما ما ما بيخليكش يعني بائس أو محبط، يعني بتقول ده أنا يعني أو ده شق طريقه، طب ليه أنا ما بقاش زيه؟ طب وأنت طالب كان في ذهنك شخص معين أو نموذج معين كان نفسك توصل له فيه؟ كل زي ما قلت لحضرتك كل اللي درسوني كلهم كانوا قدوة في المظهر، مظهر الشكل، في اللبس، في التصرفات، صحيح من أول نظرة المدرسة الابتدائية، أيوة في التعامل بالاحترام وكل اللي عنده معلومة بيطلعها. النهاردة اللي عنده معلومة حتى في الجامعة الدروس اللي عنده معلومة بيخبيها عشان يدي درس. ظاهرة الدروس الخصوصية في الجامعة دي برضو أصبحت هي طبعا ظاهرة سواء في المدارس والجامعات ظاهرة مؤسفة ويجب أن تكتث من يعني جذورها، يعني يجب محاربتها، لأن دي بيترتب عليها، هو مش حكاية أنه بيدي درس وخلاص، ده هو ممكن بيترتب عليها أنه هو يجامله في الامتحان، ودي مشكلة كبيرة. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور لويس تادروس أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة المنصورة، قدمنا سيرتك النهاردة كقدوة تحتذى ليس فقط في التعليم وفي البحث العلمي ولكن أيضا في حب الوطن، في الوطنية، في مواطن مصري شايل هم الهموم الوطن ونفسه نشوف بلده أفضل بلد في العالم، تبوأ المكان التي تستحقها بين دول العالم. أنا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني على هواء إذاعة شق الأقصر. أشكرك جدا، وهي الفرصة السعيدة دي اللي أتعتها لي، وأتمنى للإذاعة أنها تظل كما هي بريق و ببرامجها الحلوة المضيئة اللي بتنير العقول. شكرا يا فندم. أنا أشكرك جدا لهذه الفرصة اللي احنا التقينا فيها. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.